أثناء الجولان تشير هذه الإشارة الضوئية إلى خلل في ألف جهاز الفرملة، باء الأجهزة الكهربائية، جيم جهاز التبريد. أعيد: أثناء الجولان تشير هذه الإشارة الضوئية إلى خلل في ألف جهاز الفرملة، باء الأجهزة الكهربائية، جيم جهاز التبريد.